الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بسم الله. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي. من مصنف. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. نعم، ما زلنا والحمد لله في شرح هذا المتن، ووصلنا إلى هذا القسم وهو ما يتعلق بأسباب ضعف الحديث. وقلنا أن الضعف كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله إما أن يكون لسقط في السند أو لطعن في الراوي. ثم ذكر الحافظ ابن حجر من أنواع السقط في السند: المرسل والمعلق والمعضل. فالمرسل المرسل هو ما أرسله التابعي، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأن الساقط غير معلوم، قد يكون صحابيا فيرجع إلى الصحة، وقد يكون تابعيا، ومن التابعين من هو ضعيف. واضح؟ طيب. والمنقطع هاي محمد أحسن، يجمع كل ذلك. المنقطع يجمع كل ما لم يتصل سنده. طيب، فننتقل إذن. فالمنقطع يجمع هذا كله. فالمعضل، المعضل ها؟ أيوة محمد، نعم، سقوط راويين على التوالي. نعم. وبعد ذلك المعلق هو هاي على المعلق. إسقاط المصنف من حدثه من مبادئ السند. جميل. ثم تكلمنا على مسألة من كان لا يرسل إلا عن ثقة، وقلنا أن الصواب أن حديث من كان لا يرسل إلا عن ثقة يقبل أم لا، ولماذا؟ نعم طلع، لا يقبل. لماذا؟ أحسن، قد يكون ثقة عنده هو ولكنه ضعيف عند غيره. فهذا هو قول أكثر أهل الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، أن هذا ضعيف، لأننا لا نستطيع أن نقطع بأن هذا الساقط ثقة عند غيره. قد يكون ثقة عنده ويكون ضعيفا عند غيره. ثم تكلمنا عن المعلقات، ووقفنا عند معلقات الإمام البخاري. معلقات الإمام البخاري هي الأحاديث أو الآثار التي يعلقها البخاري أو غيره، هذا هو المعلق. ولكننا تطرأنا لمعلقات البخاري لأنها من أكثر المعلقات التي تكلم عليها العلماء. إذا فهمنا الآن، يعني البخاري أو غيره إذا روى الحديث ولم يذكر السند متصلا فهذا يكون معلقا، علق لم يذكر إسناده. أحاديث البخاري المتصلة كلها صحاح، ما فيها كلام، وكذلك مسلم. ولذلك قالوا من روى له البخاري فقد جاز القنطرة، فإذا ما قيل رواه البخاري رواه مسلم أو اتفق عليه البخاري ومسلم فلا تشغل نفسك بالبحث عن صحته، فإن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول. أما إذا قيل رواه أحمد رواه الترمذي رواه أبو داود فينظر في السند، لأن هؤلاء العلماء لم يتقصدوا جمع الصحيح فقط، بينما تقصد الشيخان البخاري ومسلم جمع ما صح من من الحديث. هذا في غير المعلق، ولكن إذا روى البخاري أو مسلم حديثا معلقا وهو عند مسلم نادر، وعند البخاري المعلق يكثر عن وجوده في مسلم، فإذا علق البخاري حديثا أو أثرا ما الفرق بين قولنا علق حديثا أو أثرا؟ نعم عبد الرحمن. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما علق حديثا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، او اثرا عن الصحابي. هذا موجود في البخاري، قد يعلق حديثا كما ذكرنا ان البخاري قال ويذكر عن عائشة ان النبي كان يذكر الله على كل احيان، علق هذا. وقد يعلق اثرا ويذكر عن ابن عمر كذا، ويذكر عن ابراهيم النخعي كذا. هذه المعلقات ليس لها من المزية ما لأحاديث البخاري، بل منها ما يجزم البخاري به فيقول قال، ومنها ما يورده البخاري بصيغة الاحتمال يذكر يروى، فاختلف أهل العلم في النظر إلى معلقات البخاري. وأصح ما قيل أن معلقات البخاري لا بد أن تتبع وأن يبحث عن إسنادها وعلى من وصلها، ثم يحكم على السند بما يستحقه من صحة أو ضعف. نعم، أكثر معلقات البخاري بالاستقراء صحيحة، أكثر معلقات البخاري بالاستقراء صحيحة، ومن نظر في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر يعلم ذلك علم اليقين، فهو في تغليق التعليق جمع معلقات الإمام البخاري وذكر من وصلها كابن أبي شيبة وعبد الرزاق أو أحمد بن حنبل. إذن المعلقات عند البخاري تتبع يرحمك الله، ويحكم عليها بما تستحقه من صحة أو ضعف، ولكن في الغالب إذا قال البخاري قال وجزم فهذا في الغالب يكون صحيحا. ولذا فرق كثير من أهل الحديث بين معلقات البخاري التي أوردها بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. صيغة الجزم أن يقول قال، صيغة التمريض يروى يذكر، وجاء عن فلان يروى عن فلان، كلام واضح. لكن الصواب بالتتبع أن المعلقات عند البخاري وغير البخاري تتبع وينظر من وصلها ويحكم على إسنادها بما يستحقه الإسناد بحسب الحال. هل في المعلقات البخاري ما هو ضعيف؟ نعم، يوجد في معلقات البخاري ما هو ضعيف، وهذا لا يرد على العلماء، لأن العلماء عندما يقولون تلقت الأمة الصحيحين بالقبول يقصدون ماذا؟ يقصدون الأحاديث الموصولة. ولكن المعلقات لم يجمع العلماء على قبولها لا من البخاري ولا من غيره، وتجد في تغليق التعليق للحافظ بن حجر تغليق التعليق. ايش يعني تغليق التعليق؟ جمع كل معلقات البخاري، والنادر منها الذي يقول فيه الحافظ لم اقف على من وصله، نادر جدا يقول لم اقف على من وصله، وبعضها ضعيف، والمعلقات عند مسلم قليلة او نادرة، يقال ربما تصل الى 20 او اقل، لكنها تكثر عند البخاري بالنسبة اذا ما قارن معلقات البخاري مع معلقات الامام مسلم رضي الله عنهما. وهذه القاعدة تسري على كل عالم يروي شيئا معلقا بغير سند متصل، لا بد ان ينظر ويتتبع الحديث او الاثر ويحكم عليه بما يستحق. لماذا يفعل البخاري هذا؟ هذا له اسبابه. احيانا يعلق البخاري حديثا في موضع ويكون قد وصله في صحيحه في موضع آخر، وهذا في الحقيقة ليس من باب التعليق. غاية الأمر أنه هناك ذكر الحديث بإسناده وهنا ذكره بغير إسناد، فلا ينبغي أن يعد هذا القسم من المعلقات، وإن عده بعض العلماء من المعلقات. هذا شيء. وتارة يورد الإمام البخاري الحديث المعلق في باب الشواهد والإيه والمتابعة، كما ضربنا مثالا أو كما مر بنا هناك في كتاب بدء الوحي عندما روى عن عبد الله بن صالح كاتب الليث، وروى عن خالد بن رداد هلال بن رداد أورد عنهما تعليقا. الكلام واضح؟ لأن أصل الحديث عنده صحيح موصول، فيأتي بما يعضده، فإن لم ينفعه لم يضره، فيورد معلقات من باب الشواهد والإيه والمتابعة. وكما في آخر درس عندنا في البخاري بعد أن روى الحديث ذكر التعليق ليبين فوائد لا توجد في الموصول، كما ذكر هناك تعليقا بعد أن ذكر الحديث من طريق الشعبي عن عبد الله ابن عمرو، أورده من طريق آخر عن الشعبي قال سمعته. إذن ففي الموصول ليس فيه تلك الفائدة وهي السماع الموجودة في الايه المعلق. إذن معلقات البخاري تارة يذكر الحديث معلقا ويصله في موضع آخر، وتارة يذكر المعلق من باب الشواهد والمتابعات، وتارة يذكر المعلق لما فيه من فائدة في المتن أو في السند لا توجد فين؟ لا توجد في الموصول. جميل جدا. وحتى لا نتوسع، أنا اضطررت أن أتكلم عن معلقات البخاري لأننا ندرس البخاري فنريد أن نربط بين الأمرين، فلذلك توسعت شيئا ما فيما يتعلق بمعلقات الإيه؟ الإمام البخاري، وإن كانت هي غير مقصودة بالدراسة. الكلام واضح؟ نعم. هذه المعلقات. ثم كيف يورد المحدث الحديث المعلق؟ ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه للنخبة او في شرحه للمثل الذي نشرحه، ذكر في شرح النخبة قال أن صورة التعليق إحدى صور ثلاث، إما أن يعلق الحديث قال بأن يحذف الصحابي أو يحذف الصحابي والتابعي، هذه صورة، فيذكر الحديث ويحذف الصحابي أو يزيد معه أيضا الايه التابعي. ثم ذكر صورة أخرى فقال أن يحذف الإسناد كله ويأتي بالحديث، بأن يقول مثلا باب كذا وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، إذن ماذا فعل هنا؟ حذف الإسناد كله. الصورة الثالثة أن يحذف أو أن يترك اسم شيخه الذي حدثه بالحديث ويذكره عن شيخ شيخه، فالبخاري مثلا لما روى حديث الأعمال بالنيات يرويه عن شيخه من؟ الحميدي، عن شيخ الحميدي سفيان، فمثلا يجي البخاري فيحذف من؟ فيحذف الحميدي ويرويه عن من؟ عن سفيان مباشرة. وأنا أقول لإخواني من طلبة العلم الذين يريدون دراسة الحديث أنك إذا فهمت أصل المسألة فإن زيادة التفريع لا تفيد كثيرا. لا يهمنا الآن صور التعليق، يهمنا ماذا؟ أنه موصول أم منقطع. فإن كان موصولا فانتهينا والحمد لله من مسألة الانقطاع، وإن كان منقطعا فإننا عندئذ لا يهمنا كيف انقطع، كيف انقطع من الأول من الآخر. ها انت راجل يوصلوا لك الماء عن طريق المواسير، قالوا والله الماسورة ضربت من الايه من الام فمنع عنك الماء، او كسرت في الطريق فمنع عنك الماء، او الماسورة اللي جنب جارك، ايش يهمك الان وصل لك الماء ام لم يصل؟ لماذا اقول هذا الكلام؟ ليس تقليلا من التفريعات، لان بعض الطلبة كلما يزيد عليه التفريع يظن ان المسألة ازدادت ايه تعقيدا، وربما انشغل بالحفظ عن الفهم فيضيع. الذي نريد ان نفهمه زبدة الشيء، اذا المنقطع بغض النظر عن صوره، سواء اسقط السند كله، سواء اسقط الصحابي وزاد عليه التابعي، سواء اسقط شيخه وذكره عن شيخ شيخه، كل هذا يدخل في باب الايه، كل هذا يدخل في باب الانقطاع. لكن هنا في فائدة في الصورة الثالثة أرجو أن تنتبهوا لها. نحن نعلم أن هناك من الرواة من هو مدلس. حد يذكرنا ما معنى التدليس ويذكر لنا بعض الرواة المدلسين؟ حد يذكر لنا هذا من خلال شرحنا في الفقه او في المصطلح او في البخاري؟ نعم جيد، لكن ما هو التدليس؟ احسن اجلس بارك الله فيك. التدليس ان يروي الراوي عن شيخ سمع منه رواية لم يسمعها بصيغة توهم أنه قد سمع. ها الآن نعطي مثالا، الأستاذ عبد الرحمن سمع من خالد اللي هو أنا، فصرت شيخا له من قلة الشيوخ، ما هو مش لائي، فأصبح يقول قال خالد قال خالد، إذن هو يروي عن شيخه وهو عاصر شيخه وسمع منه ودرس على يده كذا وكذا. فلما يقول قال خالد، ماذا يفهم طلاب العلم؟ أنه سمع منه أم لا؟ سمع منه، لأنه عاصره وسمع منه. ولكن قد يجي في يوم عبد الرحمن فيحدثه إنسان عن فتوى نسبت إلي، فيأتي هو وهو لم يسمع هذه الفتوى ويقول قال خالد، فماذا فعل؟ دلس. لماذا دلس؟ لأن السامع لما علم أن عبد الرحمن قد سمع من خالد في الجملة سيظن عندئذ أن قوله قال خالد إنه إيه؟ إنه سمع منه، فدلس على السامع إذ أوهمه أنه قد سمع من خالد هذه المسألة وهو سمع منه في الجملة ولكن لم يسمع هذه المسألة بعينها. وصلت ولا لا؟ ولا صعبة؟ إذن التدليس أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السامع أنه قد سمع. الآن نعطي مثالا عمليا. من التابعين إمام راو ثقة، أبو الزبير المكي، ها اسمه يا أولاد دي كنيته، اسمه ايه؟ محمد ابن تبرس المكي، هذا تابعي ثقة، سمع من جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، ولكنه يدلس فيروي أحاديث عن جابر لم يسمعها منه بصيغة محتملة، يقول قال جابر أو عن جابر، فيظن من يروي عن أبي الزبير أنه قد سمع. كذلك ابن جريج، كذلك سعيد بن أبي عروبة، كذلك إلى آخره. لماذا الآن تعرضنا للتبليس؟ الآن انتبهوا، الحافظ ابن حجر لما ذكر صور الحديث المعلق ذكر منها صورة نحتاج الآن لفهمها، قال أن يحذف من حدثه ويضيف الحديث إلى من فوقه، إلى شيخه، كما مثل البخاري يروي إنما الأعمال بالنيات، قال الحميدي عن مالك، الحميدي عن سفيان، فلو أن البخاري أسقط الحميدي وقال سفيان عن مالك إذن هذه الصورة التي يقصدها الحافظ ابن حجر إيش علاقتها بالتدليس؟ لو أنه أسقط من حدثه وروى عن شيخه فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون شيخ شيخه أو إما أن يكون شيخ شيخه أيضا من شيوخه، وإما أن لا يفوت. فإن كان من شيوخه وهو قد أسقط الأول ورواه عن من؟ عن الثاني، فماذا نعتبر هذا؟ نقول إذا علم أن هذا مدلس فنعتبر روايته عن شيخ شيخه إذا كان قد سمع منه، نعتبر هذا من ماذا؟ من التدليس. فعندئذ نحكم على روايته بأنها من باب المنقطع ولا من باب التدليس؟ احنا افترضنا انه سمع من شيخ شيخه إذن نحكم أن هذا من باب التدليس إذا كان الذي فعل ذلك معروفا بالإيه؟ بالتدليس. فإن لم يكن معروفا بالتدليس فنحكم بأنه من باب الإيه؟ المنقطع. الآن لو أن البخاري يروي حديثا عن شيخه وهو لم يسمعه منه، مثلوا أو مثل بعضهم بحديث ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. البخاري في هذا الحديث ماذا قال في صحيحه؟ ما قال حدثنا مين؟ هشام ابن عمار. ما قال حدثنا، قال وقال هشام ابن عمار. المفترض على طريقة البخاري لما يروي الحديث عن شيخه أن يقول إيه؟ حدثنا. لكنه جاء في هذا الحديث وهو حديث المعازف ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، قال البخاري وقال هشام بن عمار. ابن حزم إيش قال؟ قال البخاري سمع من هشام، وهشام شيخ البخاري، لكنه في هذا الحديث لم يسمعه من شيخه هشام، بل بينه وبين هشام واسطة، فجعله ابن حزم جعل الحديث ايه؟ منقطعا وضعفه. عرفنا لماذا ضعفه؟ قال لأن البخاري ما قال حدثنا، قال وقال هشام. لو افترضنا أن كلام ابن حزم صحيح، لو افترضنا أن كلام ابن حزم صحيح، هل معنى ذلك أن البخاري يصير بذلك مدلسا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يعرف التدليس من الإمام البخاري. إذن فعلى قول ابن حزم نعتبر هذا حديث مدلس أم نعتبره منقطعا؟ منقطعا. لماذا؟ لأن البخاري لم يعهد عنه الايه؟ التدليس. لو افترض أن الذي فعل ذلك غير البخاري ممن هو متهم بالتدليس، يبقى نحكم عليه بالايه؟ بأنه من باب التدليس وليس من باب الايه؟ الانقطاع. ايه الفرق؟ هناك فرق لكن لا يهمنا الآن أننا نعرفه. المهم الذي نريد أن نعرفه، إذا أسقط الراوي شيخه وروى الحديث عمن هو شيخ شيخه ننظر، فإن كان معروفا بالتدليس حكمنا أن هذا من باب التدليس، لا سيما إذا كان قد سمع من شيخ شيخه. واضح؟ زي عبد الرحمن دلوقتي سمع مني، جاء سافر عند السعودية فتلقى الشيخ إدريس فسمع من إدريس، يبقى هو سمع مني ومن مين؟ ومن شيخي، افتراضا انه كان شيخي. فهمتم علي؟ طيب، فإن لم يكن مدلسا وفعل هذا الفعل كما زعم ابن حزم على البخاري في حديث هشام ابن عمار في حديث المعازف، فنقول البخاري ليس مدلسا، فعلى افتراض ان البخاري لم يأخذه عن هشام فان هذا من باب الايه؟ المنقطع. والصحيح انه قد وصل باسناد صحيح عند ابي داود وعند الاسماعيلي وعند غيرهما، فقد وصل عن هشام ابن عمار باسناد صحيح، فهو حديث صحيح جزما، سواء كان البخاري سمعه من هشام او لم يسمع. الكلام واضح ولا لا؟ الكلام واضح ولا لا؟ اذا حديث المعازف حديث صحيح سواء صح كلام ابن حزم او لم يصح، لانه ان صح كلام ابن حزم فهو منقطع وقد وصل من طرق اخرى عن من؟ عن هشام. واضح؟ وإن كان كلام ابن حزم باطل والبخاري عدل من قوله حدثنا هشام إلى قوله قال هشام فلا يضر، لأن البخاري لم يعرف بالإيه بالتدليس. إذن المسألة على كلا الاحتمالين الحديث صحيح بلا ريب، فكأن ابن حزم رحمه الله لم يقف على وصل هذا الحديث من غير طريق البخاري. إذن هذه الصور أن نعم كيف نعرف هل هو منقطع هنا أم أن البخاري سمعه من هشام؟ أنا تركت المسألة لأننا في النهاية سنقول كلا الاحتمالين، وكلا الاحتمالين وارد، ولذلك بعض المحدثين أيد ابن حزم على أنه منقطع. لماذا قال البخاري قال هشام بن عمار ثم البخاري لم يذكر هذا الحديث في موضع آخر من صحيحه، حتى نقول والله هناك قال حدثنا، هنا قال هشام؟ إذن تطويل المسألة لا ينبني عليه فائدة ما دام أنه قد وصل الايه الحديث. أما الذي يظهر هو أن قول البخاري قال هشام هذا موصول، وأنه سمعه من هشام، وإنما ربما يفعل ذلك البخاري كأن يكون قد سمعه ليس على سبيل التحديث، وإنما سمعه من شيخه في مجلس مذاكرة وليس في مجلس تحديث، فالبخاري ثقة وليس من مدلس، قال هشام، وهذه الصيغة من الثقة تحمل على السمع، وهذا أرجح. والقول الثاني بالانقطاع أيضا لا يضر الحديث لأنه قد وصل من غير طريق البخاري. واضح؟ قلت ليك هل البخاري مدلس؟ إذا لم يكن البخاري مدلسا فقوله قال تحمل على السماع. أين؟ واضح؟ إذا هذه صور أن يحذف الإسناد كله، أن يحذف الإسناد كله إلا الصحابي، أن يحذف الإسناد كله إلا الصحابي والتابعي، أن يحذف من حدثه ويرويه عمن فوقه، فإن كان معروفا بالتدليس وقد سمع من شيخ شيخه حكمنا بأنه من باب التدليس، وإن لم يكن معروفا بالتدليس وقد رواه عن شيخ شيخه فهذا من باب الإيه؟ من باب المنقطع. طبعا تكلمنا على مسألة لماذا يذكر المنقطع في باب المردود. نعم، لماذا يذكر المنقطع في باب الموضوع؟ لماذا حكموا بأنه مردود إذا كان منقطعا بأي وضع كان؟ نعم، ها مفيش وراك حد. نعم، لك السؤال. ولا أنت علشان شلت الثلاجة عندي في البيت يبقى خلاص؟ لا. لماذا حكم علماء الحديث برد المنقطع بجميع صوره؟ نعم، خليك معايا إياك والانشغال. ها، لماذا حكموا بوضع المنقطع في المردود في جميع أحوال الانقطاع؟ نعم، لأن المردود ضعيف ولا جيد؟ لماذا جعلوا المنقطع مردودا بكل صوره؟ الشيخ كشك كان بيقول خبت الأمل ركب جمل، الله يرحم الشيخ كشك. ها، ليش الشك؟ ليه من فيها حبيبي؟ ده هو ده، لأنه هذا الانقطاع معناه سقوط راوي، وهذا الراوي ترى قد يكون صديقا وقد يكون كذابا من الأشرار وقد يكون ضعيفا، واضح ولا لا؟ ما تملوش يا ولاد صحصحوا. طيب متى يمكن ان يصحح المنقطع؟ ها يا ولاد متى يمكن ان يصحح المنقطع؟ نعم احسن، اذا علم ان الساقط هنا ثقة، يقول قال سفيان فاقول له ممن سمعته؟ فيقول من الحميدي، فصار الحديث لان الساقط عرف. طيب ما هي الحالة الاخرى التي يمكن ان يصحح المنقطع؟ نعم جيد، ها اذا كان له متابعات او شواهد. لا تنسوا اربطوا المصطلح بعضه بايه؟ ببعض. احنا قلنا انه المنقطع يقويه ان يصل من اسناد اخر باسناد ضعفه محتمل، فضعيف ضعفا محتملا بضعيف ضعفا محتملا مع الشروط يقويان، ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، وسيأتي الكلام عن حسن الغيبة. جميل جدا. بعض علماء الحديث ممن يغلب عليهم الفقه كالعلامة شيخ الإسلام ابن عثيمين وغيره، يقولون إذا علق البخاري حديثا بصيغة الجزم فهو صحيح، وإذا علقه بصيغة التمريض فهو ضعيف. هذا الكلام ليس بصحيح، لأننا وجدنا أحاديث يعلقها البخاري بصيغة التضعيف يذكر يروى وهي ايه؟ صحيحة. ووجدنا بعض الأحاديث يقول البخاري قال ولكن إسنادها لا يصح، هذا يحمل انه قد يكون عند البخاري إسناد آخر، او قد يكون البخاري رحمه الله ترجح عنده توثيق هذا الراوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المرسل ذكرون به ما رواه التابعي مسقطا من حدثه، ينفع هذا التعريف؟ ينفع؟ ما رواه التابعي مسقطا من حدثه، مسقطا من حدثه، ينفع؟ ينفع. طيب خذ الغير، ما رواه التابعي عن شيخه مبهما، ينفع؟ مبهما يعني ابهم شيخه، ما ابهم شيخه يا نور عيني اللي دخل الصحابي، ينفع. طيب ما رواه التابعي ولم يذكر واسطته فيه، ايش هذا؟ ايش هذه التعريفات؟ هذه ليست تعريفات منزلة من جبريل عليه السلام، افهم يا اخي المصطلح، لكن ما تجي لفظ وتظن انه للتعبد المرسل يا اخي فهم، ما رواه التابعي ولم يذكر الواسطة في، قضي الامر بس، ها. ولذلك يقول العلماء لا مشاحات في الايه؟ في الاصطلاح، علشان لا تضيقوا على انفسكم. تمام. والمرسل قلنا لماذا نضاعفه يا أولاد؟ لأن الراوي الذي حدثه قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا. طيب إذا كان تابعيا فهذا التابعي قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، واحتمال ثاني إيه؟ واحتمال أن يكون هذا التابعي قد اخذه عن تابعي اخر، يبقى يزيد الطين ايه؟ بلة. فاذا جاء تابعي لنفترض

الانقطاع يظهر اما بعدم المعاصرة او بعدم اللقي. خلاص كده. ولذلك تجد في كتب الحديث فلان لم يلقى فلانا انتهينا. احيانا تجد في السند يأتي بعض الشباب الذين ما درسوا المصطلح ولم يعيشوا في علم المصطلح والحديث يقول هذا اسناد صحيح كله ثقات، وهو صادق كله ثقات، لكن هذا من اتباع التابعين يروي عن صحابي وهو لم يدرك، لكنه بسبب جهله بالانقطاع فاهم انه مدام رجاله ثقات يبقى ايه ماشي. ثم قد يكون واضحا او خفيا، فالاول يدرك بعدم التلاقي. اذا يدرك بعدم التلاقي فيكون واضحا فيرجع الى الانقطاع فيكون ضعيفا، ومن ثم احتيج الى التاريخ. احتيج الى التاريخ لكي نعرف هل ادركه او لم يدرك. طيب قد يكون ادركه ولكنه لم يسمع منه، هذا اظهر ولا اخفى من الاول؟ هذا اخفى من الاول، لانه ادركه فهنا مظلة السماع موجودة. نعم. والثاني المدلل ويرد بصيغة تحتمل اللغة كعن وقال. نقف هنا وهو القسم الثاني من المنقطع الذي يخفى، وهو المنقطع عن طريق التدليس، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه. نعم. اترك الآن الورق اللي عندك، هاتوا أسئلتكم التي تتعلق فقط في المصطلح في موضوعنا، عشان كده احنا بدينا ايه نشد في المصطلح، فاخشى ان يكون شيء سقط سهوا فيعود الدرس الى كونه منقطعا فينقطع. اي نعم. اترك هذا. ها نعم. ايه الوهم يكون اكثر في الاسناد او المتن؟ في اكثر الاحوال يكون الوهم في الاسناد، اعني يكون الضعف من الايه من السند اكثر من معرفة الضعف من الايه من المتن، وسيأتي الكلام على هذا. ها. نعم. معلقات البخاري رحمه الله، هل يكفي ان هو وضعه صحيح فنحكم عليه بالصحة؟ لا يكفي. قلت لك ان بالاستقراء العملي وجدنا معلقات يقول فيها الحافظ ابن حجر لم اجد من وصلها، ووجدنا ان بعض المعلقات يكون في إسنادها الضعفاء. الواقع العملي يرد على من قال يكفي وضع البخاري لها في كتابه أو أن يريدها بصيغة الجزم. الواقع العملي والممارسة العملية تدلان قطعا على خلاف ذلك. واضح؟ نعم. تفضل. نعم. سيأتي بارك الله فيك، سيأتي الكلام عن مسألة التدليس فلا تستعجل. نعم. سيأتي الكلام على حال المدلس يقدح فيه أم لا. نعم. اسألوا فيما تم دراسته. نعم. ايش لسه يجي يا حبيبي، لسه يجي، اسألوا في اللي مضى، كل هذا سيأتي. نعم. قيل عن هشام بن عمار طياش خفيف. هشام بن عمار اختلفوا فيه وقد وثقه جماعة،